قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تبين معنى فيما قبل فيما سبق معنى الإحصان. قلنا الإحصان في القرآن يأتي على معان عدة، والمعنى هنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ما معنى محصنين غير مسافحين؟ أي حرائر، أي طاهرات، أي غير زواني ولا عاهرات. المحصن هنا ألا تكون زانية، فالكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط ألا تكون إيش؟ بشرط ألا تكون زانية. فإن كانت زانية يشبع منها الإنسان بالحرام والعياذ بالله ثم يقول أريد أن تزوجها، فهذا أمر لا يجوز شرعا. فيشترط في المسلم أن تزوج الكتابية أن تكون محصنة. لذا قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحل لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات. ثم ذكر ذبائح أهل الكتابين. ذبائح أهل الكتاب حلال بشرط الزكاة. المسلم إن خنق أو إن لم يذكي ذبيحته حرام، فذبيحة الكتاب إن لم يذكي حرام باب أولى. فالكتاب إن ذكى فتؤكل ذبيحته، إن ذكى تؤكل ذبيحته. ثم ذكر ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وغيره: يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، إن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تبارك وتعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. لو أنك سمعت يذكر عيسى لا تأكل، لو سمعته بأذنك يذكر عيسى قل باسم عيسى لا تأكل، لكن الواقع أنهم يقول بسم الله هكذا. هم لا ينزهون الله التنزيه التام ويشركون به، فالله الذي كفرهم جل في علاه هو الذي أحل ذبائحهم، وهو الذي أحل إيش؟ نساءهم المحصنات. فما يجوز لواحد يقول ربنا يقول كفار والذبيح الكفار، لا، ينبغي أن تفهم الآيات كلها على ضوء بعضها بعضا. أهل الكتاب كفار لأنهم يقولون إن عيسى ابن الله، لكن أهل الكتاب يمتازون عن أهل الكفر الأصلي بحل الذبائح وحل النساء وحل النساء المحصنات. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: أدلى بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، لأنه سلبه. قال: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. هل يجوز الإنسان قبل أن يقسم تقسم الغنيمة أن يأخذ منها شيء من الطعام؟ إنسان مجاهد رأى غنيمة جائع يأكل، لا ينتظر يقول لا هذا حتى يأخذ الأمير ويزع الأمير، لا، طعام كل طعام أي مشكلة، قبل التوزيع لك أن تأكل، تأكل ولا تملك، يعني تأكل فقط مقدار حاجتك. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على المالكية في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليه. طيب، كتابي يحرم شحم الذبيحة وذبح، أن تأكل ذبيحته مما يعتقد أنه حرام؟ نعم لك أن تأكل، لأن الله الذي أحل لك، أحل لك ذبائحه وما أحل لك شحومه. وأجود منه في الدلالة ما ثبته في الصحيح، إن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، شاة مشوية، وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع، فتناول فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات، فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمه زينب. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدونه حراما من شحمها أم لا، ولم يبح ذبائح من عدا اليهود والنصارى من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ويأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين، ومن غير أهل الكتاب من يعاملون بأخذ الجزية منهم تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب، ومع ذلك فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. حتى المجوس الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة الكتاب من حيث أخذ الجزية فقط، أما من حيث أكل الذبائح وتحريم تحليل النساء فلا. فالمجوس نقبل منهم الدية، وعمر رضي الله تعالى عنه احتار ماذا يفعل بهم، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا من أي الحيثيات؟ من حيثية أخذ الجزية، لا من حيثية حل النساء وحل الطعام. وإن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم دل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. قال وطعام إيش ربنا عجل؟ قال وطعام الذين أوتوا الكتاب. إذن طعام الذي لم يؤت الكتاب كالملحد الصيني أو الروسي الكافر ملحد، أو طعام مثلا المجوس أو البراهمة أو عبدة البقر أو ما شابه، هؤلاء ذبائحهم حرام. وقوله وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم. ولا يأكل طعامك إلا إيش؟ إلا تقي. أنت إن أكل طعامك التقي ستأكل حلالا، وإن أكل طعامك غير التقي فغالبا الذي تطعمه يطعمك، فإن أطعمت فاسقا أو فاجرا غير تقي إن أطعمك فقد يطعمك إيش؟ قد يطعمك حراما، قد يطعمك مالا أو طعاما مشبوها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأكل طعامك إلا تقي، حتى تبقى تأكل الحلال. وقوله والمحصنات من المؤمنات، لكن هذه قرينة جميلة، أيهما أفضل المسلم الفاجر أم الكتابي؟ الفاجر أفضل، المسلم الفاجر أفضل. طيب وطعامكم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من باب أولى أن يكون طعام إيش؟ أن يكون طعام المسلم الفاجر حلال. فينبغي أن تفهم أن يفهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي في ضوء ذاك المفهوم. فإذا استفدنا من ذلك أن قوله ولا يأكل طعامك إلا تقي ليس على وجه الوجوب، وإنما هو على وجه الندب والاستحباب، وإنما هو على وجه الندب والاستحباب، لأن طعام من دونه حلال، لأن طعام من دون هذا المسلم الذي ليس بتقي حلال. وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكائح الحرائر، نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده أي تمهيدا لما بعده، وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي المحصنات العفيفات عن الزنا. فيشترط الكتابية حتى تحل للمسلم أن تكون عفيفة، أن تكون غير زانية، كما قال تعالى محصنات غير مسافح محصنين، الآية هناك محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقد كان الناس لا ينكحون الكتابيات بعد أن نزلت الآية التي في سورة البقرة وهي لا تنكح المشركات حتى يؤمنن، حتى نزلت الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن أي كما هن محصنات. فالكتابية يشترط لحلها أن يمهرها الرجل، بمعنى أن يؤدي إليها مهرا. كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال أن يكونوا محصنين عفيفين. ولهذا قال تعالى غير مسافحين وهم الزنات، يحرم على الرجل أن يزوج ابنته لزان لمسافح، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب. لا يصح نكاح الزاني المسلم على الحرة عند الإمام أحمد، الزاني حرام نكاحه لا يجوز، النكح مؤمنة وإن عقد. فيشترط حتى تكون الزواج شرعي عند الإمام أحمد أن تكون الزوجة غير زانية وأن يكون الزوج غير زاني. وللحديث لا ينكح الزاني المجلود أو لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال ابن جرير عن الحسن قال عمر لقد هممت أن لا أدعى أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. كلمة ذلك وقع خلاف بين أهل العلم على ما تعود، وهذا سبب من أسباب الإجمال الذي يقع بناء عليه الخلاف في الأحكام. فمنهم من قال وهو مذهب الجماهير قال وحرم ذلك أي حرم الزنا على المؤمنين، ومنهم من قال وحرم ذلك أي حرم زواج الزاني على المؤمنين. فكلمة ذلك على ما تعود وكيف تقدر بناء عليه وقع الخلاف بين الفقهاء والعلماء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا مفصلا عند وصولنا لسورة النور إن أطال الله في العمر، نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم الصالحات. قال ولهذا قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لم يتكلم عليها ابن كثير. وهنالك مسألة وقع خلاف شديد بين أهل العلم فيها، من كفر والعياذ بالله من ارتد متى يحبط عمله؟ هل إحباط عمله منوط بردته أم أنه منوط بردته وموته؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، ما الفرق بين القولين؟ الفرق رجل حج مثلا وارتد ثم تاب، هل يجب عليه الحج مرة أخرى وزال الحج بردته، أم أن الحج يبطل بالردة والموت يعني إن مات وهو مرتد؟ منهم من قال إن عين الردة وعين الكفر يحبط العمل، ومن قال هذا القول احتج بهذه الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، من يكفر حبط عمله، لو كفر الإنسان حبط جميع عمله السابق، ذهب صيامه وصلاته وحجه وعمرته، فإن تاب عليه أن يحج من جديد. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا منوط بإيش؟ بردته وإيش؟ وموته عن ردة، فلو عاد وكان قد أدى حجه وحجه صحيح، واستدلوا بقيد فيمت وهو كافر. قالوا إيش؟ قالوا من يرتد منكم عن دينه فإيش؟ فيمت، هذه يمت مهمة، قال فيمت وهو كافر. إذن متى يكون كافر؟ لما يموت. والمسألة تأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد.